سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا نهينا يوم أمس بالكلام أو القراءة لرسالة منسك الأئمة الثلاث في الحج للشيخ الإمام ابن باز والألباني ولأخي مير رحمة الله تعالى على الجميع، ثم ذكرنا ملخصا حول أحكام الحج. ونأخذ اليوم الأصل أن نعود إلى المنهج السابق، وهو قراءة التفسير الشيخ السعدي، ولكن ما دام الأضحية يعني هو الوقت المناسب لها الآن، وإن كان في شيء من التأخر فنأخذ بعض الأحكام أو الأحكام المتعلقة بالأضاحي. والباب هذا كنا أخذناه غير مرة، وكنا أيضا أخذنا الباب أيضا من هذه الرسالة نفسها، لكن لعله كان فيه شيء من الاختصار في الشرح وعدم إتمام الباب منها الرسالة القيروانية. كنا أخذنا هذا الباب قبل أظن 4 أو 5 سنوات أو أزيد، لكن لم نتم الباب. وهذا الباب قد ضم فيه مؤلفه كل ما يتعلق بالأضحية، وأيضا ما هو من باب الطعام والصيد وطريقة الذبح. ولهذا قال: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة، وما يحرم من الأطعمة والأشربة. فالباب مخصص كلام على حكم الأضحية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية، وأيضا الذبائح ما يجوز منها وما لا يجوز وصفة ذلك. وإن كان العنوان لم يستقصي العنوان أو المضمون لم يستقصي كل ما ذكر في العنوان، والعقيقة وما يذبح عند ولادة الولد ذكرا كان أو أنثى، وأيضا الصيد وبعض الأحكام. ولما كانت العقيقة يتعلق بها الختان ذكر بعض أحكامه، وسيأتي أيضا ذكر بعض الأحكام في آخر الباب، وهو باب جملة من الفرائض والسنن الواجبة، يعني في أواخر الأبواب وليس هو آخر باب. وما يحرم من الأطعمة والأشربة، وما يحرم من الأطعمة والأشربة. قال رحمه الله تعالى: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. هذا حكم الأضحية، يقال أضحية ويقال ضحية ويقال تضحية ويقال أضحات. فالأضحية جمعها أضاحي، والضحية جمعها ضحايا، وأيضا أضحات جمعها أيضا أضاحي. والمراد بالأضحية ما يذبح في زمن مخصوص، ما يذبح مما هو مخصوص في زمن مخصوص بشروط مخصوصة. أو يصح أن تعرف الأضحية هي ما يتقرب به من الأنعام إلى الله سبحانه وتعالى يوم الأضحى أو الزمن المأذون فيه كذلك. فهذه هي حقيقة الأضحية، شيء من اللعب، بقر غنما كان أو بقرا أو إبلا، يتقرب به أي بالذبح إلى الله سبحانه وتعالى في يوم الأضحى أو الأيام التي يؤذن فيها. وإذا قلنا شيء مخصوص أو ما خص من الأنعام في التقرب به إلى الله جل وعلا ذبح زكاة بشروط مخصوصة كان عام. ما خص من الأنعام في التقرب به إلى الله جل وعلا زكاة، زكاة يشمل الذبح والنحر بشروط مخصوصة، فهذا يعم كل ما يدخل تحته. وسميت الأضحية أضحية إضافة إلى الزمن الفاضل التي تذبح فيه وهو وقت الضحى، وكذا يسمى يوم الأضحى لأن الذبح يكون ضحى، لأن الذبح يكون ماذا؟ ضحى. فهذه هي الأضحية. والذبائح جمع ذبيحة، أي ما يجوز ذبحه، ما يجوز ذبحه ليحل للأكل. أما ما حرم، ما حرم فهذا ولو ذبح لا يقال ذبيحة، كالخنزير أو الأسد أو غير ذلك، فهذا محرم لا يقال ذبيحة أو يذبح. فالذبائح جمع ذبيحة، وهو ما أحل لنا أكله مما تجري فيه أو يجري فيه الذبح. وأيضا لا يكون في هذا ما أحل لنا ميتة ولا يلزم ذبح، كما كمثل ميتة البحر، ما في البحر حلال ذبح. العقيقة المراد بها النسيكة، وهو ما يذبح عند ولادة المولود. الصيد ما أذن في اصطياده، وغالب يعني يكون متوحشا ليس متأنسا، يعني المراد المتوحش ما هو يحل، ما يحل أكله لكن لا يأنس الإنسان إذا رآه فر، إذا رآه فر. فيقول إيش الفرق بين ما يحل أكله وما هو صيد وهو حلال؟ الفرق أن هذا غير متأنس، متوحش إذا رأى الإنسان فر، والآخر متأنس، فما يجري من الأحكام في هذا لا يجري فيها، لأن الشاة والبقر والغنم غير متوحش، متأنس طبعا، فهذا لابد من ذبحه. أما الصيد فقد ترميه بشيء فتصيبه قتلا، ولابد أن تكون قد سميت، فأحكام هذا غير أحكام هذا. والختان أي أحكامه، وما يحرم من الأطعمة والأشربة، ما يجوز وما لا يجوز. قال الأضحية سنة واجبة على من استطاعها، هذا المشهور في مذهب مالك أنها سنة واجبة، يقولون سنة واجبة، ويقولون سنة مؤكدة، ويقولون واجبة وجوب السنن، والمراد أنها سنة مؤكدة هي أرفع من مطلق السنية ودون الواجب الذي هو الفرض، ولهذا يقولون سنة مؤكدة أو سنة ليست كسائر السنن بل واجبة، يعني يحد على فعلها، لا ينبغي لمن يقدر أن يتركها. أو يقول الواجبة لكن بقيد وجوب السنن، أي وجوبها مثل ما يجب في السنن ليس كالواجب لوفر. هذه إطلاقات واصطلاحات مالكية على من استطاعها. أما الآجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المخبر المشهور في المذهب، وقيل أنها واجبة على الإطلاق، وقيل يعني هي واجبة أخذا من كلام ابن القاسم أن من قدر عليها وكانت عنده ولم يذبحها فإنه آثم، لكن هؤلاء لأنه فوت وقتها. فالمشهور في المذهب أن وجوبها ليس كوجوب الفرائض، وإنما هو كوجوب السنن، كوجوب السنن. قالوا لأن وجوبها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك صاحب المختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره، فإنه ذكر في باب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخص بوجوب الأضحى والضحى، الضحى الصلاة والأضحى، يعني عند المالكية وجوبها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم، أي أحب أن يضحي، فلا يمس من بشره ولا شأنه شيئا. فقالوا ما دام وكل وعلق الأضحية بإرادة الإنسان فهذا من باب السنية وليس من باب الوجوب. ولا شك أن أقوى